الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نواصل مع شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى مصطلحات الترمذي، وقال في الشرح قال: وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين كما قال الحافظ العراقي، واستشكل الصحة مع الحسن، يعني لجمع الإمام الترمذي لعبارة صحيح مع حسن في تعليقه على الحديث الذي يخرجه. هذا مثل إشكالا عند الناقدين، والحافظ بن حجر حاول أن يجيب عن هذا الإشكال وأن يزيح هذا الإشكال، فاجتهد. والحقيقة أن مسألة الجمع بين الحسن والصحة في كلام الترمذي ما زالت تحتاج إلى بحث. كل إنسان يحاول بشي يحل الإشكال هذا إلا ويوجه إليه اعتراض، يعني من صنيع الإمام الترمذي نفسه ومنهم ابن حجر كما سنرى. لكن قبل أن نتعرض إلى اعتراضهم على هذا التوجيه، نتعرف على توجيه الحافظ ابن حجر لهذا الجمع. وجهه قال: يكون الحكم باعتبار الإسنادين، يعني هو متن لكن له أكثر من إسناد، يأتيك بإسناد صحيح وبإسناد حسن فيحكم عليه بأنه حسن صحيح. واضح؟ يعني حسن بهذا الإسناد، صحيح بمجموع طرقه، كما قلنا بأن الحسن لذاته إذا تعددت طرقه ارتقى إلى صحيح. قال: أو للتردد، يعني يتردد فيه بين أن يطلق عليه حسن أو صحيح. كان يكون مثلا هذا فيه راو مختلف فيه، بعضها للعلم هذا الراوي يعتبره ثقة، بعضهم يعتبره دون ثقة، فأنت تتردد في الحكم على الحديث بناء على الاختلاف في الحكم على الراوي. واضح؟ فيقول صحيح حسن، صحيح حسن عند قولي من ضعف قليلا أو تكلم في خفة ضبط هذا الراوي، صحيح عند من وثق هذا الراوي. واضح؟ ثم أورد إشكالات أخرى، وهي قول الترمذي حسن صحيح، حسن غريب، حسن صحيح غريب، والغرابة يقصد بها التفرد. فإذا قلنا أن للحديث أكثر من طريق، فكيف يستقيم أن نقول حسن صحيح غريب؟ يعني حسن من وجه، صحيح من وجه، فكيف يكون غريبا؟ من الإشكالات أيضا أو من الاعتراضات التي وجهت إلى هذا التوجيه، كون الترمذي خرج بعض الأحاديث الضعيفة وحكم عليها بقوله حسن صحيح، مثل حديث نبهان عن أم سلمة، حديث دخول ابن أم مكتوم عليهما وهما يعني يغيران ثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل احتجبتما منه؟ قالتا: إنه أعمى. قال: أفعميواني أنتما. هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه وحكم عليه، قال حسن صحيح. ونبهان الذي يرويه عن أم سلمة مجهول، نبهان مجهول، فالإسناد ضعيف. يعني ديما الإشكال وارد. وجه توجيه آخر لأن قوله حسن صحيح يعني العمل عليه حتى وإن كان ضعيفا في إسناده، لكن يصح العمل به، هذا المقصود. هنا خرجنا ونخرج على اصطلاح الحديث. واضح؟ يعني الإشكالات دائما واردة. واختلفوا أيضا، إذا قلنا حسن صحيح في حديث وفي حديث آخر قلنا فيه صحيح، فأيهما أقوى؟ ما أفرد وجرد بلفظ الصح أو ما أطلق عليه لفظ الصحة ومعه الحسن. اختلفوا الذين قالوا بأن الذي أطلق عليه أو جرد إطلاق لفظ الصحة عليه هو الأصح لأنه ليس فيه تردد، الآخر فيه تردد. والذين هذا بالنسبة لمن فسر قول الترمذي بالتردد، أما الذي فسر قول الترمذي بأن هذا الحديث من هذا الإسناد حسن وله أسانيد أخرى تصححه، قالوا يولي الحكم عليه بأنه حسن صحيح أقوى من الحكم عليه على حديث آخر بأنه صحيح، لأنه الآخر صحيح قد لا تتعدد طرقه مثل هذا الذي تعددت طرقه. والمجال للبحث مفتوح، مفتوح لكم ولنا. الترمذي أيضا خرج حديث من طريق واحد وقال أنه حسن صحيح. يبقى ديما الإشكال قائم في عبارات الترمذي، وبحثت فيها عباد، فما شكون يبحث يبحث وبعد يجي واحد بجملة يطيح له كل شيء في الماء. على خاطر يلزم معناها صبر لكل العبارات، يلزمها جهد كبير، معناتها مازالت المسألة تحتاج إلى بحث وإلى نظر، يعني كل هذه محاولات وتوجيهات. قيل كذلك أنه إذا أكتب السعي الحديث أنه صحيح وحسن فيقول حسن. هذا هو التردد. إذا كان ترجح عنده أنه حسن يقول حسن صحيح، وإذا ترجح عنده أنه صحيح يقول صحيح. لا، الغالب حسن صحيح. الغالب حسن صحيح. صحيح حسن. فما عبارة أخرى. عبارة أخرى حسب الاستقراء غالب ما يقول فيه حسن غريب يكون ضعيف. واضح؟ حسن غريب، وقد يقصد بالحسن الحسن مش الحسن الاصطلاحي، الحسن اللغوي. واضح؟ اجتماع الحسن مع الغرابة في عبارة الترمذي عادة يكون ضعيف خاصة بذلك الإسناد. ويصحح بالعمل، أحيانا يقول مثال غريب أو حسن، والعمل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا مثلا. واضح؟ شيخ، وإذا قيل إذا قال حسن صحيح أي أن هناك من صححه وهناك من قال فيه حسن، ولما قدم هو حسن فرأى أنه حسن. ربما أنا ما هذا هو نفسه اللي يوجهه ابن حجر، حسن صحيح يعني حسن عند البعض وصحيح عند البعض. وهو لما قال حسن قدم حسن على صحيح، هو في الغالب يقول حسن صحيح، في الغالب يقول حسن صحيح. والحماده تفعل بهذا الحديث، حديث نبهان قال فيه حسن صحيح. كيف حسن وانفرد به نبهان والحديث يعني ليس له طريق آخر؟ كيفاش حسن وفيه مجهول؟ لعله الترمذي يعني يعرف الحسن. لعل هذه ما تمشيش. نعم. شيخ عطاني قال على قصة حسن صحيح، قال معناتها والله أعلم ظهر يمكن طريقة، معناتها حسن لذاته صحيح لغيره. هذا قول هذا قول من الأقوال، هذا قول توجيهات ابن حجر. نعم، حسن يعني من هذا الطريق لكن بتعدد الطرق صح لغيره. شيخ، أنت مش كل من ذكير ده ضعيف يرتقي الحسن ساعات يرتقي للصح، نجمش يكون هيك التقال الحسن ونجم يلتقي للصحة. هي ينجم، لكن الإشكالات ديما واردة كتجي تشوف مثال يعني لا ينطبق عليه هذا، يعني مش تحط يعني مش كنبهان، هذا مثال من الأمثلة. نواصل مع زيادة الثقة. وزيادة رويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه الذي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة ثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطاني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة ثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحدا من ويكون إذا أشرك أحدا ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، وما تخالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. ومقتضاه أنه إذا خالفه فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم. حسبك. مسألة زيادة الثقة، يعني من أراد أن يفهم زيادة الثقة يجب أن يدرسها في إطارها، يعني في علاقتها بمفهوم الحديث الشاذ ومفهوم الحديث المنكر. هنا ذكر ابن حجر اختلاف العلماء في قبول الزيادة، وعندهم مذاهب في ذلك، يعني كما ذكر أتباع الشافعي مثلا يطلقون القول، وأغلب الفقهاء يطلقون القول بقبول زيادة الثقة، يعني إذا روى أروات حديثا كلهم ثقات رووه على لفظ أو على وجه، وينفرد واحد أو جماعة أخرى فتزيد في لفظ الحديث، تزيد زيادة أو في معنى الحديث. أغلب الفقهاء ومنهم الشافعية يقولون بقبولها مطلقا. ومن هذه الزيادات مثلا جماعة يروون الحديث مرسلا، ويأتي واحد ويرويه متصلا، أو جماعة ترويه موقوفا من قول صحابي، فيأتي واحد فيرويه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم ثقات. هذه زيادة في الإسناد، أو تكون زيادة مثلا في المتن، مثل رواية أبي مالك الأشجعي تفرده حديث في صحيح مسلم بزيادة لفظ وجعلت لنا تربتها طهورا، يعني رواه الجماعة وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، ورواه هو وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا طهور، يعني زيادة هذه فيها معنى التخصيص، يعني تخصيص الصعيد بالتراب خاص، واضح؟ أو فعلى هذا اختلف حتى الفقهاء اختلف هل يتيمم بغير التراب أم لا. مثلا الحنابلة يقولون لا، يعني ينبغي أن يكون التيمم بالتراب، غيرهم يقولون لا، الاختلاف بحسب قبول الزيادة. هذا القول الأول قبول الزيادة مطلقا من غير قيد ولا شرط. فما قول آخر متشدد برد الزيادة مطلقا، قالوا الأحرى مدام فما شكون رواه بلفظ فما شكون زاد يعني نكتفي بالمتيقن، للزيادة هذه مشكوك فيها فلا يلتفت إليه، وهذا ضعيف. قول الوسط هو قبول الزيادة وردها بحسب القرائن. فمشكون يقول إذا تكون الزيادة من صحابي تقبل، إذا تكون من غير صحابي، هذا مذهب أيضا فبرشا أخوة، إذا تكون زيادة من صحابي تقبل، إذا تكون من غير صحابي لا تقبل. فمشكون يقول إذا تكون الزيادة، وهذه كلها قرائن هي، إذا تكون الزيادة في نفس المجلس، يعني الرواة كلهم في نفس المجلس، هذه ترد، وهذا قول النقاد. يعني مثلا كنا حاضرين عند الشيخ فلان في نفس الوقت، وهو قال الحديث مرة في مجلس فأخذناه عنه، أنا رويته على لفظ، أنت وافقتني وأنت وافقتني وأنت خالفت وزد زياد، قالوا هنا هذه الزيادة لا تقبل. واضح؟ خاصة إذا تفرد بها، يعني عن الجامع، لأنها صارت زيادة شاذ. واضح؟ وابن حجر فصل في هذا، وهو المؤلف كل وين يزيد في السن يزيد ينضج أكثر، يعني فصل في هذا أكثر في كتابه أقران الحاشية. قال الحافظ: في النكت على ابن صالح، والكتاب هذا من آخر ما ألف الحافظ ابن حجر، يعني فيه تحريرات جيد، وهذا يجي بعد ما تتقن الألفية ومقدمة ابن الصلاح، يتقرأ الكتاب هذا، مهم ومفيد أيضا. نعم. قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح: وجزم ابن حبان والحاكم وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقا في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو تعدد، سواء أكثر الساكتون أو تساووا، وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول. وجرى على هذا الشيخ محي الدين النووي في مصنفاته، وفيه نظر كثير، لأنه يرد عليهم الحديث الذي يتحد مخرجه. لحظة، تبع مليح الكلام، قالك سواء اتحد المجلس أو تعدد. علاش الفرق بين اتحاد المجلس وتعدد المجلس؟ كي تعدد المجلس مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث هذا في أكثر من مناسب، كما حديث من كذب علي، هذاك علاش فيه مثلا ألفاظ مختلفة، يرى أنه أحد الكاذبين فليتبوأ مقعده من النار. على خاطر الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله مرة واحدة، إذا اختلفت الألفاظ ووردت زيادات، الزيادات تقبل هنا، لأنه ظاهر اللي قالوا أكثر من مرة، إذا اختلف المجلس تقبل. لكن إذا تحد المجلس قالوا مرة برك الحديث وزاد فرد عن الجماعة زياد، هنا لا تقبل. هذا هو مذهب النقاد ومذهب المحقين. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذه زيادة أعلوها بالشذوذ. نعم، أعلوها بالشذوذ. نعم. واصل. لا، نظر إلى السماء، نظر إلى السماء، هذه زيادة شاذ. نعم. فيرويه الجماعة من الحفاظ الأثبات على وجه، ويرويه ثقة دونهم في الضبط والإتقان على وجه يشتمل على زيادة تخالف ما رغوه إما في المتن وإما في الإسناد، فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم، ولا سيما إن كان شيخهم ممن يجمع حديثه ويعتني بمروياته كالزهري وأضرابه، بحيث يقال إن حسبك مثلا الزهري ذكرنا اللي عنده طبقات، يعني يجي مثلا راوي من الطبقة الثالثة من طبقات الزهري اللي لم يلازمه ولا ورآه مرات عديدة، وليس في ضبطه مثل معمر ومالك الذين اختصوا بالزهري مثلا، فيزيد زيادة أو يأتي بشيء غريب عن الزهري، فهذا يرد. واضح؟ يعني الترجيح ينجم يكون بالكثرة، ينجم يكون بالملازمة، يعني القرائن كل حديث عنده المناسبة متاعه، وعنده القول يكون فيه خاصا. نعم. فكيف تقبل زيادته وقد خالفه من لا يغفل مثل من لا يغفل مثلهم عنها لحفظهم أو لكثرتهم، ولا سيما إن كان شيخهم ممن يسمع حديثه ويعتنى بمرويته كالزهري وأضرابه، بحيث يقال إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه، ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها، والذي يغلب عليه الظن في هذا وأمثاله تغليط ورغم الزيادة. واضح. ابن حجر يعني في هذه النقطة أمشي على مذهب المحققين. برشا معاصرين للأسف في التصحيح والتضعيف يعني يقبلون بالزيادة، يعني تجد ديما القاع زيادة الثقة مقبولة والمثبت مقدم على النافي وصحح على بعض مجموعة طرق. واضح. ولا هذا لا ينبغي زيادة الثقة إذا لم يخالف، إذا ما خالفش معناها هو معناها زيادة. كيفاش ما خالفش؟ مثال زيادة لم تكن مخالفة. حاجة ما أضربتش بالأصل بحاجة. نجيب لنا مثال واضح. هي مش تكون زيادة، أكيد مش تكون فيها فائدة. هي زيادة. زيادة فائدة. مثلا ما كانتش معناتها ما تكون في صواب. حسب. واضح. حسب أنا قلت لك حسب القرائن وحسب برشا حاجات. بتبيع كي مش تكون في فائدة مثال مش مشكل. مش تكون في مسألة فقه ولا في مسألة عمل تولي فما إشكال. واضح. قال ويتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون، معناه يولي لا معنى الاشتراط عدم الشذوذ إذا باش نقبلوا كما جاءت أي زيادة ما غير نظر ما غير بحث. لا معنى الاشتراط عدم الشذوذ. هو شنو الشذوذ في أصله في اللغة؟ هو التفرد، يزيد حاجة ما زادهاش غير، خاصة هو يعني موش أهل باش يتفرد بالزيادة هذيك. واضح. وإلا خالف مجموعة من الأمثلة على ذلك، مثلا حديث تحريك الإصبع في التشهد. التحريك هذا يعني رواه قليل، معناه ما ضبأه في مجلس واحد، ما ضبطه الجماعة هو الإشارة دون زيادة لفظ التحريك، يعني أكثر النقاد على إعلال الرواية التحريك، يعني يكتفى بالإشارة. وهو مذهب الأحناف لهنا صحيح طلع الموافق لمذهب النقاد محدثين مذهب المالكية والجمهور إنه التحريك يعني جائز. واضح. حتى التحريك يعني حديث ابن عمر يعني هو يعني قال حسن، حتى الألباني ذكره في كتاب صفة صلاة النبي قال هو حسن، يعني الملي باري ضعف الزيادة هذه. لا، أما تحريك قال حسن. أنا قلت لك المليباري ضعف تحريك. نعم. وغيره. أنا قلت لك فما إشكال في المعاصرين في التصحيح بمجموعة الطرق. واضح. وفاء لمنهج وأغلب النقاد الأوائل على تضعيف هذه الزيادة. واضح. ما عادش نحكوا الألباني والمليباري. طب نرجعوا ليحيى بن معين برشا مثلا عندنا حديث لا زوال الدنيا أهون وعند الله من إراق لا زوال الدنيا أو هدم الكعبة. نعم. من سفك دم دم مسلم، دم امرئ مسلم. هذا الحديث مثلا البخاري قال لا يصح إلا موقوفا، الألباني صح حرف. تبعوا الألباني ولا البخاري؟ القول النقاد. جيب دليل، يعني جيب دليل. مش انت تعترض صحيت ترجع لأقوال النقاد. إذا نعم إذا خالف أقوال النقاد. واضح. هو إذا ضعف في الألباني ما شاء الله، إذا ضعف في الغالب يعني يصيب، لكن في التصحيح مش ديما يعني ردوا بال. ساعاتي خالف النقاد. نعم. إذا خالف مجموع النقاد تولي فما إشكال. مشكلة الألباني يتسمى أهونهم في المعاصرين، فما معاصرين أخرين صح مجموع الطرق يعني وأفرط في هذا. من أفضل من شفته يصحح في المعاصرين هو الأرناؤوت. أرناؤوت شعيب الأرناؤوت، هما الاثنين محدثين. بمنزلة لا هو المحقق المسند على عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه للمسند مسند أحمد ما شاء الله يعني يحكم لك على الإسناد هذا ضعيف ويعطيك مثال أنه صحيح بمجموعة طرق وعندك زاد المعلم اليماني يمشي على منهج النقاد يعني لا يخالف منهج النقاد حديث صحيح الشيخ الألباني هو خاصة ديما نحكوا على اللي عندهم تحقيقات للكتب الكبيرة يعني ما يلزم ان شاء الله تخرج ان شاء الله اكثرت مسموعات ان شاء الله هو من المحدثين المعاصرين يعني قال والمنقول على أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان اذكر مذهب النقاد في انه زيادة الثقة لا تقبل هكذا على عواهلها لابد من البحث في القرائن واضح قال ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة شوف تحقيقات بعض المعاصرين تلقاها العبارة موجودة برش والزيادة من الثقة تقبل والزيادة من الثقة تقبل لا يلزم بحث هذا قول ابن حجر وليس قول المحفوظ والشاذة فإن خلف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع ورثا إلا مولا هو أعتقه الحديث وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره وخلفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى كلامه فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هو أكثر عددا منه وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح حسبك الفرق بين الشاذ والمحفوظ تحدثنا احنا في عدم الشذوذ كشرط من شروط الحديث الصحيح انه ما رواه قال سيأتي ما رواه الراوي هو قال مخالفا للراجح او ما رواه الثقة مخالفا للراجح او ما رواه الصدوق مخالفا للراجح هنا قال المقبول لكن فما اشكال في مقبول في النخبة كيقولها ابن حجر مش كما مقبول في تقريب التهذيب المقبول في تقريب التهذيب يقصد به المستور الذي يفتقر إلى متابعة واضح؟ إذا لم يتابع يقول لين المقبول عند ابن حجر هنا مش المقبول عند ابن حجر في التقريب المستور الذي يحتاج إلى متابع يعني إذا لم نجد له متابع فهو ضعيف مجهول الحال مستور مجهول الحال وعوسى جهنا مجهول الحال مستور واضح لا في النخبة لهنا المقبول مقصود به الثقة أو الصدوق واضح الثقة أو الصدوق إذا قارنا بين جزء حديث تعارضوا أحدهما مش يكون شاذ فالآخر مش يكون محفوظ يعني الأصح هو اللي بيش يكون محفوظ واضح كما ضرب مثال حديث الذي أخرجه الترمذي وغيره قال هذا الحديث شنو الاختلاف اللي صار في الحديث فهموني شنو الاختلاف حسب تأملكم الاختلاف في ماذا زيادة ماذا ساعة هذا مثال على شذوذ الإسناد ولا شذوذ المتن هذا شذوذ الإسناد الاختلاف كيفاش صار الاختلاف ابن عباس موجود في الاسناد او غير موجود اذا ابن عباس موجود بشي ولي الحديث متصل كقال وصله موصول يعني ابن عيينة وافق ابن جريج في وصل الحديث، فين وابن عباس موجود في سلسلة الإسناد، شكون خالف؟ حماد، حماد بن زيد. حماد بن زيد لم يذكر ابن عباس، يعني حماد بن زيد قال عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعوسجة ليس من الصحاب، فعلى هذا يكون الحديث مرسلا، وعوسجة نفسه مجهول الحال، واضح؟ يعني هو الحديث في كل الأحوال ضعيف، لكن إذا مكتفهم هنا وجه الشذوذ. المحفوظ هو رواية الجماعة، رواية ابن عيينة ورواية ابن جريج، والشاذ هو تفرد حماد بعدم ذكر عبد الله بن عباس، واضح؟ رغم أنه حماد بن زيد يعني من الثقات، يعني ثقة ثبت حافظ إمام. قال وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول، مقبول قلنا المقصود به الثقة أو الصدوق، مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. وقلنا إنه المتقدمين قد يطلق الشاذ على المنكر والمنكر على الشاذ. واصل؟ وإن وقعت المخالفة له مع ضعف فراجه يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق العيزاري بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، والمنكر رأيتم ثقة أو صدوق، عبر علي مقبول قبل قليل، نعم، والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم. هنا ذكر مثالا على المنكر والمعروف. الآن عنا الشاذ يقابل المحفوظ، والمنكر يقابل المعروف. أيهما أشد ضعفا، الشاذ أم المنكر؟ المنكر. الشاذ هو رواية الثقة أو الصدوق مخالفا للراجح أو للأوثق. المنكر يعني هو يخالف الأوثق والأرجح وهو ضعيف، يعني أشد ضعفا أو ضعفا من الشاذ. ذكر مثالا عن نكارة في الإسناد أو النكارة في المتن. في الإسناد، أحسنت، نكارة هنا في الإسناد. أين وجه النكارة؟ حديث الذي رواه ابن أبي حات، حديث موقوف، الاختلاف في وقفه ورفعه. ما معنى موقوف؟ شجينا موقوف، انتهى إلى الصحابي. هنا موقوف قولي، يعني من قول ابن عباس، يعني الجماعة رووه من قول الجماعة، ثقات رووه من قول ابن عباس، وانفرد عنهم من؟ حبيب ابن حبيب، ورواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحبيب ابن حبيب ضعيف، واضح؟ ضعيف، يعني اجتمع مع ضعفه مخالفة الثقات، فصار حديثه منكرا. يعني هذا وجه للمنكر. فما أوجه أخرى، مثلا عند ابن الصلاح والحافظ العراقي، أحيانا يكون راويه ثقة لكن يأتي بمتن فيه يعني نكارة، كما كل البلح بالتمر، يعني متنه منكر جدا، فيحكم على الحديث بالنكار، يعني دون النظر في راويه إن كان ثقة أو صدوق، واضح؟ لكن هذا هو اللي عليه اصطلاح المتأخرين. هنا مع كون الحديث، ماذا تلاحظون؟ مع كونه موقوفا، صحيح أنه موقوف، هل هو موقوف حقيقة؟ يعني هو في زيادة. قال ودخل الجنة. يعني هذا له حكم الرفع. يعني له حكم الرفع. هو له حكم الرفع لأنه تحدث عن أمر غيبي دخل الجنة. يعني نقول مرفوع حكما. هو الراوي اللي رواه الزيادة يعني أثبت له الرفع لفظا مش حكما، واضح؟ فخالف الجماعة، لكن يعني اللي يتسمى منكر الإسناد، لكن المتن متاعه يحتمل الرفع، يحتمل الرفع. نعم المتابعة الآن. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا وحقه غيره فهو المتابع بكسر الباء الموحدة. والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظه فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك فهي متابعة تامة، ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. نعم المتابع. طبعا إذا توفر بين يديك حديث ستدرسه هو الأصل، واضح؟ لكن ما وافقه في الإسناد هو ما يسمى متابع، واضح؟ الحديث الذي بين يديك هو الأصل، وما وجدت يعني قد يكون هذا متابع لهذا وهذا متابع لهذا، لكن ديما العبرة والنظر بالأصل الذي تشتغل عليه. كل ما وافقه هو ما يسمى متابعا أو شاهدا كما سيأتي. وقال المتابعة منها أحيانا تكون متابعة تام، يعني وافق الشيخ مباشرة، كما مثلا هنا عندنا الشافعي عن مالك، وافقه عبد الله بن مسلم القعنبي، وافق الشافعي عن مالك بنفس الزياد، فنقول عبد الله بن مسلم هذا متابع للشافعي ومتابعته تامة، ولو وافقه في شيخه فما فوق تصير قاصر، خاطر ما يش من البداية أقل، يعني مسألة نسبية. وفي الحقيقة أنه تابع غير الشافعي أكثر من واحد، مش فقط عبد الله بن مسلمة من أصحاب مالك. وذكر أيضا متابعات أخرى. علاش المتابعات الأخرى؟ علاش سميت متابعات ولم تسمى شواهد؟ وعلاش متابعات قاصرة وليست تام؟ مثلا في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، مالك رواه عن نافع، يعني هنا عبيد الله تابع الشافعي لم يتابعه في مالك، وإنما تابعه في شيخه، هذاك علاش متابعة، هذه تسمى متابعة قاصرة، ليش من البداية حتى تكون تام. عذرا، مش عبيد الله، الذي يروي عن عبيد الله، واضح؟ الذي يروي عن عبيد الله وافق الشافعي في، لم يوافقه في مالك الشيخ المباشر، وإنما وافقه في نافع شيخ مالك، واضح؟ بينما المتابعة القاصرة التي ذكرها في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر هي أقصر من متابعة صحيح مسلم، لأني جت في الأخير، جاءت المتابعة في منتهى السند عبد الله بن عمر. فهمنا تو الصورة كيفاش المتابعة التامة. لحظة. وافق الشافعي في مالك، متابعة القاصرة، تابع الشافعي مش في مالك، في شيخ مالك اللي هو نافع. المتابعة اللي بعدها أقصر منها، ما وافقوش في نافع، وافقوا في الصحابي عبد الله بن عمر. لو كان الآن جينا المتن بغير إسناد، يعني بإسناد آخر ما فيش موافقة لهذا الصحابي، لصحابي آخر، خرجنا من المتابعات إلى الحديث عن الشواهد. نعم. يولي الشاهد. نعم نعم صحيح. أو بش جينا تو، أي بش جينا تو، كملنا الشاهد إن شاء الله. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. يعني هذا حديث فأكمل العدة، واضح؟ وجد له على الشاهد من غير رواية صحابي ابن عمر، وإنما من رواية صحابي ابن عباس. إذا اختلف الصحابي ما عادش تحث على متابع وتابع، يولي شاهد، واضح؟ فما شكون اللي عرف الشاهد تعريف آخر واصل ربما سيأتي. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. واضح. هذا اختلف الصحابي أيضا لولا على عبد الله بن عمر، واختلفت فيه الطرق، فكان بعضهم متابعا لبعض، ثم روي عن ابن عباس فصار شاهدا لرواية ابن عمر، والآن روي عن أبي هريرة وبلفظ آخر فصار شاهدا له بالمعنى. نعم. وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ، سواء كان من ذلك رواية الصحابي سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة، واضح؟ فما تعريف آخر للشاهد، يعني التعريف الأول هو العبرة بالصحابي، إذا اتحد الصحابي واختلفت الطرق فهي متابعة، إذا اختلف الصحابي سواء اتفق اللفظ أو اختلف فهي شاهد. التعريف الثاني للشاهد هو العبرة ليست بالصحابي، وإنما العبرة باتفاق اللفظ والمعنى، يعني إذا اتفقت الألفاظ يطلق عليه تابع حتى وإن اختلف الصحابي، وإذا اختلف اللفظ واشتبه المعنى يطلق عليه شاهد. من أمثلة ذلك تويجينا مثال المثلوبي، مثلا حديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وحديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني مسألة الخير في الفقه في الدين هذا يعني ما هوش متطابق في اللفظ، هذا شاهد لهذا وصحابة اختلف، وهذا عن معاوية وهذا عن ابن عباس. نعم واصل. قد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس فالأمر فيه سهل. واضح. والأمر فيه سهل قد تطلق، هذا قول ثالث، يعني لا فرق بين المتابعة والشاهد، القول الأول العبرة بالصحابي، القول الثاني العبرة باللفظ والمعنى، القول الثالث المساواة بين المتابعة المتابعات والشواهد. واضح. واصل. واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار خصيم لهما وليس كذلك بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة والله أعلم. حسبك. ديما هنا أشار إلى قول ابن الصلاح، يعني هذا مما استدل به المحققون على أن النزهة اختصار لمقدمة ابن الصلاح. قال يعني ما أشار إليه هناك أنه يعيب على ابن الصلاح بعض تبويبه، يعني في بعض تبويباته قال معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، اللي رأى هكا يظن أن الاعتبار قسم والمتابعات قسم والشواهد قسم، يعني قسيم لهما، بينما الاعتبار شيء آخر غير المتابعات والشواهد. المتابعة عرفناها والشاهد عرفناه، الاعتبار هو هيئة التوصل، يعني هو طرق البحث والكشف عن المتابعات والشواهد للحديث أو للإسناد، واضح؟ فالاعتبار ليس قسيما للمتابعات والشواهد، هو كما عرفه هو هيئة التوصل إلى المتابعات والشواهد. يعني هنا نأتي بمثال، نأخذ مثال فيه حديث بإسناد حسن تعددت طرقه فصار صحيحا لغيره، نفهم بها الاعتبار، نفهم بها المتابعة، ونفهم بها الشاهد. نعم. نذكر هذا الحديث. الطريق الأول، نذكر الطريق الأول عن عبد الله ابن خثيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على كتفي ثم قال اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ده في مسند أحمد الحديث بهذا الإسناد. عبد الله بن خثيم. ما هو التعليق على إسناد الحديث؟ عبد الله بن سعيد بن جبير ثقة من سادات التابعين، ابن عباس صحابي. عبد الله بن خثيم هذا صدوق، يعني خف ضبطه قليل. فما هو الحكم على إسناد الحديث؟ إسناد الحديث حسن. نكتب إسناد الحديث حسن لخفة ضبط عبد الله بن خثيم. هكذا حكم عليه أحمد أيضا. نعم هكذا حكم عليه أحمد أيضا. لا مش أحمد، في مسلم. أحمد ما حكمش في المسلم. نقصد المحقق اللي خرج المسند. نعم. نأخذ إسنادا آخر. عن ورقاء، عن ورقاء اسم رجل له، عن عبيد الله، فما أسامي؟ نعم ورقاء، ورقاء عن عبيد الله. تعرفش مسدد اسم مسدد؟ مسدد ابن ابن مسرهد ابن ابن المستورد. فمش كن يقول ابن مسدد ابن مسرهد ابن المستورد ابن مطربل ابن مغربل حسيله. لكن هذا غريب، عرض هذا الاسم على على الإمام أحمد فقال هذه رقية العقرب. نعم هذه رقية العقرب. قلنا إذن عن ورقاء عن عبيد الله ابن أبي يزيد، عن عبيد الله ابن أبي يزيد، عن ابن عباس. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، وضوءا فتح الواو، ما الفرق بين الوضوء والوضوء؟ هو الفعل، الوضوء هو الفعل، قيام بالطهر. قال من وضع هذا؟ من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من وضع هذا فأخبر، فما في طريق آخر في رواية في غير الصحيح أخبرته ميمونة خالة ابن عباس. نعم هذا في البخاري، أي البخاري قد يروي حديث في إسناده صدوق، ومسلم كذلك، أي موجود في البخاري هذا. فأخبر فقال، أي فأخبر فقال يعني أخبر بمن وضع هذا، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لك علاش أفضل تفسير؟ تفسير ابن عباس سبحان الله. هذه قارينة مثلا كي اختلفوا المفسرين فماش مرجح من عبين أقوالهم، مثال كلهم قراب مثلا تولي تقدم بالحديث هذا. أي البخاري ومسلم، البخاري ومسلم. إسناد الحديث حسن كذلك، إسناد الحديث حسن كذلك. من أجل الكلام في ورقاء، تكلموا في ضبط، من أجل الكلام في ورقاء. تكرر برشا في البخاري الحديث هذا. خفيف الضبط، أي خفيف الضبط. نعم باهي. تو حديث لول من رواية عبد الله بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، والحديث الثاني من رواية ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس. فيخلينا العمدة هو الحديث الأول، واضح؟ الإسناد الثاني ماذا يمثل بالنسبة للإسناد الأول؟ وما نوع المتابعة؟ تامة قاسم، تامة يتابع في الشيخ المباشر، متابعة قاسم، يعني المتابعة كانت في الصحابي فقط اللي هو عبد الله بن عباس. بماذا يحكم على الحديث؟ على الإسناد وحده بالحسن وبمجموع الطرق. بماذا يحكم على المتن بمجموع الطرق؟ صحيح لغير، يعني تعددت الطرق، المتن هو نفسه، ثم اختلاف في الألفاظ، من شاءها رواية بالمعنى. واضح؟ فالحديث يسمى صحيحا لغيره، صحيحا لغيره بمجموع طرق. نجم تعملوا سهم الحديث أو المتن صحيح لغيره بمجموع الطريقين. احنا ضربنا مثال قبل قليل، قلنا عبد الله بن مسلمة وافق الشافعي ويفق في الإسناد من بدايته، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. واضح؟ هنا عبد الله بن مسلمة وافق الشافعي من بداية السند إلى نهاية، هذه متابعتان. في المثال اللي بعده ذكرناه اللي رواه مسلم، وافق في نافع الراوي ما وافقوش في مالك، اختلف في الشيخ، ذاك رواية عن مالك والآخر رواية عن عبيد الله، لكن التقوا في نافع عن ابن عمر، ولك متابعة قاصرة. واضح؟ في المثال اللي بعده في ابن خزيمة، صاحب ابن خزيمة، المتابعة جاءت في الصحابي فقط اللي هو ابن عمر، متابعة قاصرة وأقصر من اللي قبله. هنا نفس المثال، متابعة جاءت في ابن عباس، يعني متابعة قاصرة. نحن لما عرفنا قلنا مثلا المتابعة إذا اتحد الصحابة، يعني هذا المختار، قلنا ثم برشا أقوى. لا احنا نمشوا بالقول هذا، مش ما ندخلوا به شيء، وهذا هو القول. يعني ابن حجر قال يطلق هذا على هذا والأمر سهل، لكن هو ابن حجر في تحقيقاته هكذا، يعني حتى المعاصرين يعني يقولون متابعة تامة متابعة قاصرة، أحيانا تكون متابعة صورية أيضا، هذا ما ذكروش، فما نوع آخر من المتابعات، متابعة صورية يعني يظهر لك اللي هو طريق آخر، لكن طريق الآخر يكون أشد وهاء من الحديث محل البحث والدراسة، فهو طريق لكن صورة فقط، ما هوش بشي ينفعك في التقوية. واضح؟ يعني هي متابعة، هي متابعة في ظاهرها لكن ليست متابعة في حقيقتها، لأن شنية الفائدة من المتابعة والشاهد؟ هي التقوية. إذا كانت من طريق ضعيف تتسمى متابعة صورية ولا عبرة بها. واضح؟ ده نذكر إسناد ثالث بنفس السياق. الاعتبار احنا تو في الاعتبار. هذا هو الاعتبار، جبنا حديث ولو جناه له على طرق لتقويه باش تعرفوا الصحيح، احنا في الاعتبار. عن عبد الوارث عن خالد الحذاء، خالد الحذاء من الحذاء لقب هو ما خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس، عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضمني أقرأ بيت الجزرية فتميز بين الضاء والضاد باستطالة ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن إلى آخر الأبيات. به ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي لفظ الحكمة. تنشوفوا عليه ذكرت المثال هذا بالذات. هذا أخرجه البخاري في غير موضع، في أكثر من موضع. وهذا الإسناد هذا رجاله أوثق من بقية الأسانيد، كلهم ثقات. نعم، عكرمة، عكرمة البربري، أصل تونس أو مغربي يقولون، مولى ابن عباس. وعكرمة هذا خرج له البخاري واحتج به، ومسلم لم يحتج، خرج له مقرونا، تكلموا فيه بغير حجة كما قال الذهبي وابن حجر، تكلموا فيه قالوا أباضي يرى السيف، يعني اتهموه بالخوارج برأي الخوارج بأنه يرى رأي الخوارج وهو من ذلك بريء. اللي يبدأ عنده موقف سياسي وإلا يبدأ عنده ما عندوش موافقة للظلم السائد في زمان ويرمى بمثل هذه التهم. قال قلنا إذن هذا الحديث وهو يعني مختص في ابن عباس، عكرمة يعني مختص في ابن عباس، نقل عنه كثيرا خاصة في التفسير وفي الحديث، ويكفي احتجاج البخاري به، يعني هذا يكفي. هذا الحديث إسناده صحيح ومتنه كذلك صحيح، إذا مشينا بالقول الذي يعتمد على اختلاف الصحابي أو اتفاق الصحابي يكون متابعا وتكون المتابعة قاصر. إذا مشينا بالقول اللي راعي اتفاق اللفظ واختلاف اللفظ، هذه تكون شاهد، فهمنا تاو، هذا يكون شاهد ما يكونش متابع. بين نختم بهذا الحديث، تحب تقولوا هذا يعني متابعة على مذهب من ينظر إلى اتحاد الصحابي، وشاهد على مذهب من يعتد باختلاف اللفظ والمعنى. واضح؟ أي مش معنى مزيد توضيح فقط، أما إحنا الأكثرين مش المذهب الأول، المذهب الأول. بنختم بهذا المثال عن معاوية ابن أبي سفيان، عن معاوية ابن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدمناش برشا اليوم، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين هذا اختلف الصحابي واختلف المعنى، لكن فما بعض التشابه فيسمى شاهدا عند الكل، هذا يسمى شاهد. حديث هذا في مسند أحمد ورجاله ثقات كما قال الأرناؤوط. كيفاش؟ المتن ضعيف، إذا عثر له على علة قادح سبب خفي غامض. هذا في الأصل إنه الحكم على الإسناد يجر إلى الحكم على المتن، لكن قد يحدث، قد يخطئ الثقة، واضح؟ قد يهم الثقة، لا موجود أحاديث اللي فيها علة، كما حديث ذكرته لكم في صحيح مسلم، يعني كلهم ثقات في الإسناد، واضح؟ لكن فما علة. حديث تفضل على الله يبقى فضل في النار فيخلق الله أقوام يدخلهم فيضع رجله. لا لا ذا صحيح، ذا يتكلم في أهل البدع. لا مش هذا، تصدق بصدقة تقصد فأخفاها عن هذا. البخاري وصلحوه معناته وأصبح لفظ الحديث يبقى في الجنة فضل. أي ما هنا إلا مش قادحة في صحة الحديث، أي مش في صحة الحديث، أي واضح واضح، أي الحديث صحيح واضح واضح، فهمتك. يعني مثال آخر مثلا على الشواهد والمتابعات، عندنا حديث علي بن أبي طالب مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في إسناده راو مختل الضبط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكاء السهل عينان، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. السه هو الدبر، يعني الحديث فيه إشارة إلى أن النوم ينقض الوضوء. هذا الحديث عثر له على الشواهد عن غير علي بن أبي طالب، ومن الشواهد شواهد باللفظ والمعنى، وعثر له على شاهد آخر بالمعنى فقط من حديث صفوان بن عسال المرادي، أخرجه الترمذي في سننه وحكم عليه بالصح، أن فيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا في سفر ثلاثة أيام بلياليها إلا من غائط ونوم، إلا من جناب، من غائط ونوم إلا من جناب. هذا فيه دليل إنه النوم ناقض للوضوء، يشهد بالمعنى إلى حديث علي بن أبي طالب. يعني النجم يختلف في اللفظ تماما والقصة والسياق، لكن يكون شاهد الحديث آخر. فما برشا أمثلة هنا، لكن يراعى في التقوية بمجموع الطرق إنه الطريق اللي باش تقوي به هو نفسه ما يكونش فيه علة، ما يكونش شاذ، ما يكونش فيه راوي متهم في عدالته. لابد من أن يكون الضعف إما لسقط في الإسناد أو لخفة الضبط، يعني يرجع إلى الضبط أو إلى الانقطاع، لما يرجعش للعدالة. إذا رجع للعدالة ما نجمش يكون شاهد ولا متابع، واضح؟ يعني فما ضوابط يلزمنا نعتمدوها في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، مش هكاك مسيب الأمر، واضح؟ خاطر برشا يقو ويصح وهكاك، يعني من غير خضوع لهذه الضوابط التي ضبطها النقاد، كما مثلا وإلا يكون حديث مثلا سبرت طرقه وحكم عليها بالضعف كلها، ويجي واحد يصحح ويحسن. مثلا البخاري يقول لا يصح في زكاة العسل شيء، فما شكون المعاصرين يجي يلم ويحسن ويقول يعني زكاة العسل فيها حديث حسن، واضح؟ نواصل. المحكم. ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة، وإن عرض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. حسبك. في المحكم قال المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. ذلك علاش ما تجيبش تجي وحدك ما غير علم أصول فقه، تجي تحل صحيح البخاري تقرأ حديث وتقول سأعمل به، إذنك تنظر الساعة هل هذا الحديث محكم أو هل أنه معارض بحديث آخر، هل هو منسوخ، واضح؟ المحكم هو الحديث المعمول به، يعني شنو معناه معمول به؟ ليس منسوخا، واضح؟ ليس معناه مرجوحا، ليس مخصصا، لا ليس مقيدا، هذا معنى محكم. مثلا حديث موجود في صحيح البخاري إنما الماء من الماء، ها صحيح هذا من حيث الإسناد، لكن غير معمول به، نسخ، يعني كان في بداية الأمر أنه يؤمر بالاغتسال من الجنابة فقط إذا أمن أنزل، يعني قد يلامس الذكر الحشفة ولا يجب ذلك الغسل، هذا في بداية الأمر. هذا نسخ بالحديث الآخر إذا التقى الختانان وجب الغسل وبغيره، واضح؟ يعني حديث إنما الماء من الماء ما تجبش تعتمد عليه في إثبات حكم شرعي رغم أنه صحيح، ما هوش محكم، هذا ليس حديثا محكما. هنا باش تظهر مش ندخل في مباحث أصولية فقهية، يعني المحدث يجب يكون عنده دراية ويفهم الحديث هذا يعني تكلموا فيه والحديث هذا عرض بحديث آخر فالمقصود من معناه أو يؤول معناه، واضح؟ على غير الوجه أو على غير ظاهره، يؤخذ على غير ظاهره. تو نذكر مثال عن هذا، قال معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. وقلنا المضاد إما تكون من كل وجه فيكون فما نسخ فما منسوخ، وإلا تكون من بعض الأوجه في التخصيص والتقييد، تخصيص العام وتقييد المطلق. وأمثلته كثيرة، وإن عرض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له لأن القوية لا تؤثر في مخالفة. وأحيانا كي يتكافئوا في التضاد يولي يحكم عليه بالاضطراب. واصل. اختلفوا الحديث ومشكله. فإن أمكن الجمع فهو أنه المسمى مختلف الحديث، ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة ولا غولة من حديث فر من المجنون مع حديث مع حديث فر من المجنون فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى في الجمع بينهما أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى ذاق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عرضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن داد سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى، ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهم. حسبك. يعني هذا يعني نوع من أنواع علوم الحديث، مختلف الحديث ومشكله، يقال مختلف الحديث أو مختلف الحديث، كلاهما صحيح، اسم فاعل أو اسم مفعول. ذكر مثالا تداول عليه، مثال ابتدأ بذكره ابن الصلاح، حديث التعارض الظاهر بين الحديثين الصحيحين لا عدوى ولا طيرة، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. وللعلماء ضروب مختلفة في الجمع بين مختلف الحديث، مثلا هنا ابن الصلاح جمع بطريقة وابن حجر جمع بطريقة أخرى. ابن الصلاح وجه هذا التعارض الظاهر أو هذا الاختلاف لكون لا عدوى ولا طيرة، يعني المقصود من لفظ الحديث، يعني اضطر إلى تأويل الحديث على ظاهره. قال وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، واضح؟ يعني أنها سبب. ابن حجر نفى السبب تماما، يعني كأنه تحسه جبري في تأويله أو في موامته بين الحديثين. يعني طبعا جبري في المسألة هذه، لا نقصد أنه ليس من الجبرية حشاه وكلا. فابن حجر قال ليس سببا، والدليل أنه قال من أعدى الأول، قال يعني الأول مرض بتقدير من الله والثاني مرض بتقدير من الله وليس بسبب عدوى الثاني. ابن صالح قال الثاني مرض بسبب، لكن السبب هذا بتقدير من الله. يعني في النهاية فماش اختلاف، واضح؟ لكن علق بالسبب، والتعليق بالسبب هو الأولى والأقرب والله أعلم. وقال فمن أعدى الأول، ابن حجر وجه ذلك بأن النهي حتى لا يساء الظن بالله سبحانه وتعالى، واضح؟ من الأمثلة كذلك مثلا ابن بطال يذكر في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح البخاري، يدخل من أمة 70,000 الجنة بغير حساب، قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذين لا يسترقون ولا لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن قال أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. قام آخر قال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث مروي في صحيح البخاري. ابن بطال في شرح الحديث استشكل اختلافه مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كوى أصحابه، يعني كوى سعد ابن معاذ لما أصيب في أكحله في غزوة الخندق ومكث شهرا ثم مات، كوى أيضا أو أذن باكتواء البعض من أصحاب صلى الله عليه وسلم مثل خباب بن الأرت وغيره، أبي بن كعب. خباب بن الأرت اكتوى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واكتوى صحابة آخرون مثل عبد الله بن عمر وأنس، كواه زوج أمه أبو طلح. ابن بطال يقول في التأويل مختلف الحديث، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يكوي أصحابه وينهى عن الاسترقاء والكي. هو الأغلب قالوا هنا النهي نهي كراهة وليس نهي تحريم، لكن هو ابن بطال استشكل الأمر، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل إلى الجنة وكوى أصحابه، لكن لفظ الحديث لا يكتوون ولم يقل لا يكون. نذكر عبارته في محاولة التوثيق، يعني دائما يضطرون إلى التأويل للخروج من الاختلاف الظاهر. قال لا يكتوون معتقدين أن الشفاء والبرء في الكي، هي نفسها مسألة السبب، يعني دون إذن الله بالشفاء له به. وأما من اكتوى معتقدا أن شفاء أن الله شفاه أو أن شفاءه بعلاجه، فهذا هو المقصود، يعني مش بقدر من الله سبحانه وتعالى. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى جماعة من أصحابه، وصحت الأسانيد بذلك. قول ابن بطال قال لا يكتوون معتقدين أن الشفاء والبرء في الكي دون إذن الله بالشفاء له، واضح؟ هذا هو. حديث يدخل من أمة 70,000 الجنة بغير حساب، قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. يسترقون من فعل استرق، والسين والتاء للطلب، يعني يطلبون الرقية من الناس. فمشكوني أول ابن عثيمين مثلا يفسر الحديث بهذه الطريقة، يقول يعني إذا رقاك أحدهم فلا تدخل في النهي، لكن إذا طلبت أنت أن يرقيك غيرك قال ترقي نفسك بنفسك، واضح؟ هو حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بنفسه، وأحيانا يقرأ في كف عائشة وتمسح عليه لمرضه صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، في مسألة أنك ما تطلبش الرقية لنفسك، واضح؟ فما ابن بطال يقول لا، أنك ما تعتقدش للرقية، هذا هو المقصود بلفظ الحديث. فمعناتها كل عنده توجيه لهذا الاختلاف. ثم قال الشيخ ذري مش نتاكل كل من تيمية، قال معناها إذا كان أنت مش معناها مضطر أنك لازمتك الرقية ما تدخلش في القول، أما شكون اللي معناها ما عنده حد شيء يمشي يحب يشوف روحه شنو عنده هو بطبيعة إذا إنسان مضطر ما عادش بشي يخمم، طب بشي يخمم في إزاحة هذا الضرر يلزم يداوي نفسه بالرقية الشرعية. وأفضل رقية لو إنسان يرقي نفسه بنفسه، لا ينجم أنت كي تشوف إنسان محتاج ترقيه من غير ما يطلب منك باش ما يقعش هو في هذا النهي، واضح؟ ممكن أنا المختصين في الرقية نجموا يعرف. باين كملوا نسخ المنسوخ باش تجيب الضبط. واصل. وإن لم يمكن أن جمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المتين، وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يلزم الصحابي بأنه متأخر، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر معارضا للمتقدم عليه، احتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو بالإسناد، أو لا، فإن أمكن الترجيح فتعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب: الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع المعتبر مجتهد يعني. إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، والله أعلم. نعم، والتساقط لفظ يعني شنيع، هي نصوص ووحي. به الناسخ والمنسوخ. قال: إذا لم يمكن الجمع يعني التأويل بين مختلف الحديث يصار إلى البحث في الناسخ والمنسوخ. النص المتقدم هو المنسوخ والنص المتأخر هو الناسخ. وقال الناسخ في الحقيقة هو الله، يعني المنسوخ به، المنسوخ والمنسوخ به. والنسخ هو الرفع والإزالة في اللغة كما قال، والمعنى الاصطلاحي رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. والأمور التي يعرف بها النسخ أولها النص، واضح؟ يعني أن يكون النسخ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا يعني هذه مسألة تطول، يعني السنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة والسنة تنسخ السنة والقرآن ينسخ القرآن وغير ذلك، والأمثلة على ذلك كثير. ذكر مثالا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الطريق الأول هو النص، واضح؟ النبي صرح بهذا. حديث آخر يشبهه: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فكلوا منها وادخروا وتصدقوا. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر. عنا مثال زاد حديث علي بن أبي طالب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن نكاح الحمر، عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلي، وفي لفظ قال حرمها إلى يوم القيامة، دليل أنه كانت مباح يعني المتعة، واضح؟ فيكون بالنص. قال: ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني كان أي حاجة مستها النار كتاكل منها ينتقض وضوء، ثم نسخ هذا. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، والأمثلة هذه أبدع فيها الإمام الشافعي معرفة النسخ بالتاريخ، كما حديث أفطر الحاجم والمحجوم، يعني عرف هذا عرف الحديث المتأخر من المتقدم، لأنه حديث أفطر الحاجم والمحجوم رواه ابن عباس، واضح؟ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فدل على أن هذا هو المتأخر. قال: وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه الاحتمال. يعني إذا تطرق الاحتمال يعني يسقط الاستدلال على النسخ بمثل هذا، النجم يكون خاطر الصحابي خذا على صحابي آخر، يعني لابد من معرفة واضحة بالتاريخ حتى نحكم عليه بأنه ناسخ. بالنسبة لل يعني إما يعرف قلنا بالنص أو بإخبار الصحابي أو بالتاريخ أو بالإجماع، يعرف بالإجماع، يعني الإجماع ليس ناسخا، خاطر الناسخ هو الله، يعني الناسخ هو الوحي، واضح؟ الحديث ينسخ الحديث أو القرآن ينسخ القرآن أو غير ذلك، لكن الإجماع ما ينسخش. الإجماع يعطيك علم بأنه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتفقوا على هذا الأمر لاطلاعهم على نص يخالف هذا النص، كما المثال اللي يضرب به في مسألة إثبات النسخ بالإجماع هو نسخ حد شارب الخمر. يعني الحديث في سنن النسائي أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، في الثانية فاجلدوه، في الثالثة فاقتلوه. يعني هذا الحديث الإمام النووي قال وقع الإجماع على نسخ هذا الحديث، على أن هذا الحديث نسخ، يعني ما عادش شارب الخمر في الرابعة أو في الثالثة يقتل، وإنما يجلد كذلك. وفما شكون بحث ووجد حديثا آخر فيه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية أنه لم يقتل في المرة الرابعة، فقال هذا دليل على وقوع النسخ، وإن السنة اللي نسخت، أما الإجماع دل على وجود النسخ، لأنه لا يعقل أن يتواطأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعوا على الترك، ترك العمل بحديث أو بوحي محكم، واضح؟ إلا لاطلاعهم على أنه منسوخ، واضح؟ لك علاش ما يكفيش المعرفة بالسنة وبالقرآن، لابد من الاطلاع على إجماع العلماء. عندنا ابن المنذر عنده كتاب كتيب الإجماع، يعني لازم الإنسان يعرف مواطن الإجماع. قال: إذا يعني لم نتمكن من تأويل مختلف الحديث ولم يعلم الناسخ من المنسوخ، هنا باش نصيروا إلى الترجيح. والترجيح قال إما يكون يعني وجوه تتعلق بالإسناد، وذكر قبل ذلك يعني أصح الأسانيد فما دونه فما دونه، مش كما إسناد الست الذهب كما إسناد حسن أو فيه راوي خفيف الضبط، إذا تعارضوا وما نجمناش نجمع بيناتهم نقدموا حديث المروي مثلا في الصحيحين. واضح؟ كما معناها مسألة تحريك الإصبع هذه أيضا مروي في الصحيحة، الإشارة مروية في الصحيحين، كما مسألة مثلا تعارض في مسألة القضاء والإتمام في الصلاة، لفظ فأتموا مروي في الصحيحين، نجم الرجح هنا واضح بالرواية، وهو فمش كون يحكم على رواية القضاء بالشذوذ. واضح؟ ترجيح بالمتن الآن، ترجيح بالمتن فما برشة دلالات عن مثلا إذا تعارض المفهوم مع المنطوق أيهما أول؟ المنطوق. مثلا يتعارض حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، يعني هذا الحديث من رواية أنس من مفهوم أنس، خلافا لحديث أبي هريرة الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح به اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا منطوق والآخر مفهوم، فيقدم المنطوق على المفهوم. فالأولى هنا أن تأتي بالاستفتاح وتأتي بالاستعاذة وتأتي بالبسملة، رغم أنه ثابت حديث أنس أيضا، ولو لم تأتي بها فلا شيء عليك. واضح؟ هذا يعني جمع معناها بقاعدة تعارض المنطوق مع المفهوم، يعني أنس روى بفهمه، أبو هريرة روى بلفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يولي روايات أبي هريرة وغير أبي هريرة برشا روايات يعني في إثبات الاستعاذة والبسملة في بداية الصلاة. المالكية لنا تعلق بالعمل، مسألة العمل. واضح؟ الحنابلة تعلق بدلالة المنطوق حديث أبي هريرة. قال من جهة المتن أشبه بالقواعد الشرعية العامة، ذكر مثل ذلك إذا كان المتن متفق عليه شيخا به، من جهة الإسناد ككون الإسناد تصف بالأصحية فيقدم على ما تصف بالحسن، أو ذكر مثال في المتن أيضا الحظر يقدم على ما مدلوله الإباحة للاحتياط، إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، هذه قواعد، ومن علم حج على من علم، هذه كلها قرائن يستندون عليها في الترجيح. واضح؟ كلها قرائن في الترجيح، ولا قرائن الترجيح لا تحصى كثرة، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب، الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ فالترجيح إن تعين. آخر حاجة الترجيح أو قبل آخر الترجيح، قال ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين حتى يتبين له الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.